وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته فقد أخطأ، أي جانب الصواب وابتعد عنه، وقال في النجوم أمرا لا دليل عليه، لا في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأضاع نصيبه أي من الخير، أضاع نصيبه أي من الخير، لأنه إذا قال في النجوم، لأنه إذا قال في النجوم ما ليس فيها، وأوقع نفسه في عقائد باطلة وشيئا من الانحراف، يكون بذلك أضاع نصيبه، أي أضاع نصيبه من الخير. ثم ماذا قال؟ قال وتكلف ما لا علم له به. وتكلف ما لا علم له به، لأنه قال في هذه النجوم بما لا علم له به، أي قال بلا علم. وهذا من المحرمات العظيمة، أن يقول الإنسان وأن يتكلم فيما ليس له به علم. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.